قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الحقوق الواجبة من العامة لولاة الأمر، والحقوق الواجبة على ولاة الأمر للعامة وللناس. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمر بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة ولي الأمر واجبة، لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز نزع يد الطاعة عنه، خصوصا بعد أن بايع الناس الخليفة وبايع الناس ولي الأمر. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا، يعني على ولاة الأمر الذين قد بويع لهم. وكان قبل ذلك بين أو قال: إننا لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له، أو إلا من جاء النص فيهم. وقد عرفنا ما يتعلق بتلك المسألة. ولما كانت هذه القضية من قضايا الحقوق الواجبة على المسلم تجاه مجتمعه وتجاه أمته وتجاه إخوانه، بين المؤلف هنا ما يتعلق بتجاه الأئمة، بتجاه الولاة. كما أنه مر معنا أننا نصلي خلف كل إمام، ولا ينبغي لنا أن نتفرق عن الأئمة أو أن نهجر الصلاة وراءهم، وإن بدا منهم شيء من الخطأ أو شيء من الظلم أو شيء من المعاصي، لأن الناس لا يكونوا معصومين، ولأن ولاة الأمر ليسوا بمعصومين، لكن يغلب على منهجهم وعملهم أنهم يجتهدون ويحاولون بذل الجهد في تحقيق ما يعود بالمصلحة وبالنفع على المسلمين. ولما كانت المسألة المناطة بولي الأمر وتحقيق المصلحة، لذلك وجبت له الطاعة، إلا إذا أمر بمعصية. فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: لا طاعة لمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه وتعالى أناط طاعة ولاة الأمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم فيما يأمركم به مما يحقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له، أما إذا أمر بأمر هذا الأمر لا معصية فيه، ليست فيه معصية، وإن كان فيه جهد يصيب المطاع، جهد يصيب الفرد، جهد يصيب الفرد في المجتمع، فإنه يتعين طاعته، لأنه مر بنا فيما مضى أننا يجب علينا أن نطيع ولي الأمر فيما يجتهد، وليس لولي الأمر أن يطيع غيره في مسائل الاجتهاد، لأن ولي الأمر مخول بأن يجتهد فيما يعود على الناس بالمصلحة، وطالما أن هذه المصلحة ليست فيها معصية للرب فعندئذ تجب طاعته. فإذا أصدر ولي الأمر أمرا ينظم فيه مصلحة من مصالح المسلمين وسبيلا من سبل المسلمين فيتعين على الناس التزام أوامره وعدم الخروج عليها، والخروج عليها يعتبر معصية يرتكبها الإنسان، ولا يقول إن هذا لم يرد فيه نص عن الله أو لم يرد فيه نص عن رسول الله، لأنه ورد النص عن الله بوجوب طاعة ولي الأمر إلا فيما يخالف الشرع. فإذا أمر بأمر لا يخالف الشريعة، لكن هذا الأمر مثلا أمر تنظيمي لم يريد نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يعترض ويقول أنا لا أطيع لأن هذا لم يرد به نص. التخويل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لولي الأمر بوجوب طاعته هذا هو النص الذي يلزمنا بأن نطيع ما لم تكن معصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون في الناس من بعده أمراء، هؤلاء الأمراء يأخذون حقهم ويقصرون في حقوق الآخرين، وهؤلاء الأمراء قد يبدو منهم أمور فيها شدة وعنت. قالوا فماذا يجب علينا؟ قال يجب عليكم السمع والطاعة، إلا إذا أمر الولي أو ولي الأمر أمر بمعصية فعندئذ لا طاعة، وما عدا ذلك فالطاعة لازمة، لأن الإسلام نظام الإسلام إنما يهدف أن يعيش الناس في جماعة، وأن تكون الكلمة واحدة، وأن يكون الناس ينطلقون من منطلق واحد، وأن تكون الجماعة هي الغالبة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وخروج الناس على الأئمة ومخالفة الأئمة في الأمور الاجتهادية لا شك أن فيها تفريقا، أن في ذلك تفريق لكلمة المسلمين، وإن في ذلك تفريقا لكلمة المسلمين، وإن في ذلك تشتيتا لجهود المسلمين. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون يدا واحدة، وأن لا نظهر الفرقة والتشتت، لأن هذا يؤدي إلى أن يطمع فينا عدو الله ويطمع فينا أعداؤنا، ولذلك أمرنا بالطاعة. لكن هذه الطاعة ليست كما يقول بعض الناس هي الطاعة العمياء، لا، وإنما هي الطاعة في ظل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الجماعة الأولى هي الجماعة، الجماعة التي نصبت والتي لها الأمير المسؤول، ولي الولي، ولي المسلمين المتولي شؤونهم، هذه هي الجماعة الأصل، وما عداها ممن انشق فمن انشق على الجماعة يعتبر باغ وخارج على الجماعة مهما كانت دعوة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ونحن قلنا إن هذا يعني مقيد فيما هو في طاعة الله. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو كان وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قال وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم والبغوي والبيهقي وابن ماجه. فهذا الحديث صريح في أن طاعة الإمام واجبة إلا فيما كانت فيه معصية لله ولرسوله، وأن من خرج على الإمام فيعتبر باغ، لا ينبغي الخروج على الأئمة، بل ينبغي أن يناصحوا وأن يبين لهم وأن يوضح لهم. فإن كان الأمر مخالفة لله ولرسوله، يعني مخالفة صريحة، فلا طاعة. أما إذا كان محل الخلاف والنزاع في الأمور الاجتهادية، فقد مر معنا فيما مضى أنه إذا اختلف يعني الإمام والمأموم، الأمير والمأمور، إذا اختلفوا في مسائل هي محل اجتهاد، وبين للأمير وجهة نظر الآخرين ووضح له أن ما ذهب إليه فيه خطأ أو فيه يعني أمر مرجوح وأصر على رأيه، فعندئذ يجب على المأموم أن يتنازل عن رأيه، تلزمه طاعة الإمام، ولا يلزم الإمام أن يطيع عليه المأمومين كما مر معنا، إلا إذا كان ذلك مخالفا لنص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثابت عن الرب، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، تعرف منهم وتنكر، يعني أن هؤلاء إما يفعلون الخير ويفعلون الشر، يأتون بالطاعة ويأتون بالمعصية. وهذا ليس خاص بالأئمة، لأننا لو نظرنا إلى أوضاع وأحوال المسلمين ما من إنسان إلا ويفعل الخير ويقع منه غير الخير. نعم، لكن هو في الأئمة أظهر، لأنهم محل اقتداء، ولأنهم محل تأسي، ولأنهم محل أمانة، وكان عليهم أن يحرصوا في تحمل تلك الأمانة وأن يؤدوا الواجب في أداء تلك الأمانة. ولذلك كما يقال إن الإمام أو إن الشخص الذي يتعرض للإمامة يعني مسؤوليته تجعله يعني لا يعمل لنفسه، لأن كل خطوة يخطوها وكل حركة يفعلها تعتبر حركة مسؤولة، لأنها محل تأس ومحل اقتداء. قوله فيه دخن يعني إن هذا الشر فيه اختلاط بالخير، اختلاط بالشر، يعني ليس خيرا نقيا واضحا بينا، لأن هناك فتن تظهر وهناك شبهات تظهر على الناس ويأخذ بها الناس، وبالتالي هذه الشبهات قد لا تزول وتبقى محل تعلق ممن يخالف أمر هؤلاء الولاة. يقول كأن رأسه زبيبة. الزبيب طبعا هو ما جف من العنب، العنب إذا جف يسمى بالزبيب، والعنب منهما هو أسود يعني لونه أسود، فإذا جف كان حالك السواد، وهو كناية عن أن هذا الوالي قد يكون يعني من الأرقاء، أو قد يكون من من ليس في الأصل يعني محلا للولاية، لكن طالما أنه تولى وأخذ زمام المسلمين وكان قائدا لهم فيجب عليهم أن يطيعوه. وهذا التشبيه وإن جاء يعني بهذا المثل المضروب، لكنه ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد به أن الإنسان طالما أن المسلمين ولوه خليفة، وطالما أن المسلمين رضوا به أن يكون إمام، وإن لم تكن فيه شروط، لم تكن فيه شروط الأئمة، شروط الإمامة متوفرة كاملة الوفرة، فيجب عليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المجتمع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت تسود فيه قضية الرق والعبودية، وكان الرق في كثير منه إنما يضرب على هؤلاء يعني الموصوفون بهذه الصفات الذين يجلبون من بعض يعني بلدان كبلد الحبشة الذي ضربه هنا. وفي الحقيقة ليس المراد بالحبشة هذا الاسم اليوم المطلق على دولة معينة، وإنما كان يطلق على كل من هو من أهل السواد، على كل أبناء حام، هكذا يسمونهم أبناء الحبشة. واعتاد العرب أن يسترقوا عددا منهم وأن يستخدموا عددا منهم، فكان يضرب هذا المثل بأن هؤلاء وإن تأمروا فيجب عليكم الطاعة، لأن الخلافة كما عرفنا أصلها أنها في قريش وفي نسل قريش، لما كانت خلافة ثم بعد ذلك أصبحت ملكا عضودا، فلما صارت ملكا عضودا يمكن أن يتملك وأن يصل إلى هذا الملك أي طائفة من الناس، سواء كانوا من قريش أو كانوا من سائر العرب أو كانوا من العجم أو كانوا من الروم أو كانوا من الحبشة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك. ها؟ قال مجدع الأطراف، مجدع يعني مقطوع، والأطراف جمع طرف، يعني قد يكون مقطوع بعض أجزاء جسدي، وذلك إما من باب الوسم أو من باب التنكيل أو من باب الإشعار بأنه رقيق، يعني كان رقيقا، لأن هذا أيضا من عادات العرب التي كانوا يفعلونها، كانوا يضعون المياسيم على العبيد وعلى الحيوانات تمييزا لها. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ما بال نسختك اليوم يا عبد الحكيم، شغلتنا بها. كل حال حتى إن كانت نسخة الشيخ عبد الحميد ما خرجت عن نسختك يعني، ها؟ فمات فميتة جاهلية، يعني فالميتة التي يموت عليها موصوفة بأنها ميتة جاهلية. وأما هناك فاللي هي قال فما ترى إن أدركني ذلك، والتعبير بإن أدركني ذلك أصح من التعبير بإذا أدركني ذلك، وهذا قد مر علينا في الدرس ولا لا؟ أمر علينا ما الفرق بين إن وإذا؟ ما مر بنا؟ إيش قلنا؟ أن إذا تدل على الجزم، وأن إن تدل على التردد، ها؟ إن للتردد. وحذيفة هنا إنما يسأل في أمور ما هو مقطوع بها، ها؟ وليست مجزوما بها، ولذلك التعبير فيها بإن أصح من التعبير فيها بإيه؟ بإذا. واضح؟ فما ترى إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأما أيضا في قوله قوم يستنون بغير سنتي، يستنون يعني يسيرون وينتهجون، لأن السنة هي الطريقة، يعني يسيرون على طريقة معينة مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال سن واستنى، سن واستنى، ولا يقال يسنون، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني يسيرون على منهج يخالف منهج. واضح؟ نعم. ثم قال وفي رواية، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، وفي روايتين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقوله فليصبر هذا هو الواجب، لأن هذا هو الواقع في جواب الشرط، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. نحن قلنا إلا إذا كان معصية صريحة، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإنه من فارق الجماعة شبرا، والتعبير بالشبر كناية عن مجرد المخالفة، وإن كانت قصيرة وإن كانت قليلة وإن كانت شيئا يسير، وهذا كله حث من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة وشدة الالتزام والتمسك بجماعة المسلمين. قال فمات يعني وهو مفارق للجماعة، فميتة أي فيموت ميتة جاهلية. ووصف الميتة بالجاهلية كأنه يقول لا أثر له في الإسلام. وطبعا نحن نقول إن هذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم الغرض منه يعني التشديد، والغرض منه التأكيد. وقد جاء في رواية أخرى مبينة فقد خلع، يعني فإن خرج على الجماعة فقد خلع ربقة القهر. وربقة القهر هذا تعبير يقال فيه يعني المراد به الطاعة، ولذلك يقال إن الغلام والطفل إذا بلغ الحلم فقد خلع ربقة القهر، يعني خلع ربقة القهر من عنقه بالنسبة لوالده، يعني بحيث يصبح مستقلا بشؤونه، يقوم بأغراضه وبواجباته، ولا يكون عبئا على على والده. وهذا تعبير كناية عن الطاعة، هذا التعبير كناية عن وجوب الطاعة ولزوم الطاعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من فارق الإمام شبرا ولو شبر، من فارق الإمام وخرج على الإمام ولو قيد شبرين فقد خلع ربقة القهر عن ربقة الإسلام، أو ربقة الإسلام عن فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، إلا هو طاعة الإسلام. خلع ربقة الإسلام هكذا ضبطت، لكن أيضا يقال فيها ربقة عن عنقه. هذا الحديث يؤكد ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشهد له: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد يرد هنا سؤال: هذا الذي خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا الذي مات ميتة جاهلية، هل نحكم عليه بالكفر المخرج من الملة؟ هذا سؤال يرد ولا ما يرد؟ طيب، وما تقولون في الجواب؟ خصوصا إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم. من نصوص الوعيد، لكن نحن بنقول يخرج عن الإسلام ولا لا؟ قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني نقول إن هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، يعتبر عاصي فاسق، حلال الدم لكن ما يخرج عن دائرة الإسلام، ما نقول إنه كافر وأن قتله للارتداد، وإنما يقتل حدا، شأنه شأن من ارتكب من المعاصي التي تبيح الدم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، فقد وصفه به بالإسلام. لا مرتد، هو خرج على الإمام، ولذلك نحن قلنا هذول البغاة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. وهذا كله لا يخرجهم عن، لأن نحن كنا قررنا قبل صفحات قلنا قلنا إننا لا نحكم على أحد من أهل القبلة بكفر، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهذا من أهل القبلة. نعم، لكننا نقول إنه فاسق نقول إنه خارج، نقول إنه باغٍ، وإن استحق القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني تبايع أو بايع الناس أميرين فاقتلوا الآخر منهما، لأن الغرض من ذلك هو درء الفتنة، والغرض من ذلك هو القضاء على الفتنة وأسبابها، ولو أدى ذلك إلى القتل فإن هؤلاء إنما يقتلون حدا لا كفرا. واضح؟ إيه، لأنه ترك دينه، يسمى تارك دين، لكن تارك للدين هل لكل الدين ولا لبعضه؟ فهذا تارك لبعض الدين لا لكل الدين. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه يعتبر باغي على الإيه؟ على الأول. قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا ما قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي ألا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. ولا ينزع فلا ولا ينزعن يدا من طاعة، من طاعة، ها؟ والتنوين هنا كما يقول علماء اللغة العربية عوض، عوض عن جملة أو عن كلمة. هذا الحديث نص صريح، قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال، يعني كان له إمام، كان له أمير، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني كونه ارتكب معصية من معصية الله لا تعطيك الحق في أنك تخلع بيعته، أنت في هذه الحال تكره ما رأيت منه من معصية وتبغضه من أجل معصيته، فيكون حبك وبغضك له في الله ولأجل طاعة الله ومن أجل معصية الله، لكن طالما أنه ما نقض دين الله وما أبطل دين الله وما خرج على دين الله فليس لنا أن ننزع يدا من طاعة. قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. نعم. أي ما أقاموا فيكم شعائر الدين والتي أساسها الصلاة، يعني إذن هو لم يخرج عن الإسلام ما دام يأمر بإقامة الصلاة، فإذا فيه على شيء من دين. وليس المراد فقط إقامة الصلاة، وإنما هذا تعبير بإقامة شعائر وشرائع الإسلام. واضح؟ فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول؟ يعني عطفها على قوله وأطيعوا الله، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما جعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله. قال: لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين للناس ما جاء في الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك جاءت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، وجاءت وقد كرر العامل بالطاعة في طاعته دون ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله. قال: وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وقد مر معنا ما ذكرنا من حديث ومن قصة الأمير الذي أمر الناس أن يدخلوا في النار، ذاك الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة، فخرج معهم في سرية، وقد بدأ منهم ما أغضبه، يعني بدأ من هؤلاء الناس شيء غضب بسببه الأمير، فأراد أن يظهر طاعته، وأراد أن يشعرهم بأن له عليهم طاعة، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا، فجمعوا، ثم أمرهم أن يوقدوا على ذلك الحطب فأوقدوا، وهذا كله من الطاعة، لأنه إلى هذه الحال لا معصية فيها. ثم أمرهم أن يدخلوا في النار، وعندئذ تردد القوم، لأنه دخولا في النار معصية لله. ها، الله نهانا أن نعذب أنفسنا. فقالوا له: يا أيها الأمير، إنما فررنا من النار، يعني نحن إنما آمنا بالله وأطعنا الله وأطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من النار، مو عشان أنت تدخلنا النار. فكأنه ذهب غضبه، وهو لا يدري ما الحكم، لكن ظن أن هذا من الطاعة. ولما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من صنيعه، لكنه أراد أن يبين لهم أنهم كانوا على حق. قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنهم لو أطاعوه لكانوا هم أيضا عصاة مثلهم. ولذلك طاعة الإمام وطاعة الأمير واجبة، إلا إذا أمر بمعصية، فعندئذ يتوقف الإنسان ويبين أن هذا حد لا ينبغي أن يتجاوزه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا قال لنا الله سبحانه وتعالى، ولا لا؟ طيب. قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني لزوم طاعة ولاة الأمور وإن ظلموا، ف فإنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، لأن جورهم قد يقع على بعض أفراد، لكن الخروج قد يترتب عليه مفاسد كثيرة. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. وهذه نقطة يجب أن يضعها الناس في أذهانهم، فإنه كما تكون يولى عليكم. والله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإنه إذا صلحت الرعية صلح الراعي، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسدت الرعية فسد الراعي. لأنه كما يكونون يكون وليهم، ما يمكن أن يكون الولي ولي الأمر ملكا والناس شياطين، هذا شيء مستحيل. وإذا أحس الناس بجوري وبظلم الولاة فليفتشوا عن أنفسهم ولينظروا فيما يفعلون، فقد يجدون الدواء في ذلك. قال فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وفي الحقيقة هذه نصيحة جيدة. قال وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي أو بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. طبعا يقول إن هذا الحديث رفعه بعض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، لكنه هذا مما نقل عن الأمم السابقة. قال رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء. قوله يعني قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتذب الشذوذ والخلاف والفرقة، وهذا أيضا من النصيحة التي ذكرها الإمام الطحاوي وهي التي عليها السلف رضوان الله عليهم، لأن الغرض من ذلك هو المحافظة على الجماعة، والغرض من ذلك هو قيام الجماعة، لأن الجماعة إذا وجدت وإذا اعتصم الناس بها وتمسك الناس بها والتف الناس حول الجماعة فإن هذا مما يبعد السوء ومما يقفل باب الفتنة ومما يقلل من مسائل الخلاف. ومعلوم أن الجماعة اجتماعها معصوم، الجماعة الإجماع إجماع الأمة معصوم، والمعصوم لا يتطرق إليه الخطأ، وكلما تفرق الناس كلما اندس بينهم الخطأ وربما غاب عنهم الحق وتفشى الباطل ولا يدري الناس ما الحق من الباطل فيموجون ويقعون في الفتن. ولذلك وفي ذلك مفسدة عظيمة على المجتمع الإسلامي وعلى المسلمين. ولهذا أمر الإمام الطحاوي رحمه الله أنه يجب على الناس أن يتبعوا السنة والجماعة وأن يجتنبوا الشذوذ، يعني في الآراء وفي الأقوال وفي الأفعال، وأن يجتنبوا الخلاف. وهنا قد يراد بالشذوذ يعني الانفراد وليس المراد به المخالفة، لأنه عطف عليه الخلاف، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فيكون الشذوذ بمعنى الانفراد ويكون الخلاف بمعنى الاختلاف، وعطف عليه ما بعد ذلك الفرقة. والخلاف والفرقة يعني قد يكونان من باب العموم والخصوص، لأن الفرقة في الغالب أخص من الخلاف، فقد يختلف إنسان مع إنسان لكن لا يلزم من ذلك الاختلاف الافتراق، وأما الاختراق فلا يكون إلا سببا أو لا يكون إلا نتيجة للخلاف. يقول: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعلوم إن هذه الآية استدل بها العلماء على مسألة الإجماع، وقالوا إن هذا دليل الإجماع، وهو دليل على أنه لا يجوز نقض الإجماع، وأن الخروج على الإجماع فيه مشاقة لله والرسول. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والجماعة التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلزم المؤمن أن يسايرهم وأن يتبعهم وأن يقتدي بهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا جاء ضمن الوصايا العشر التي وصى الله بها المؤمنين، والتي وصى كل الأنبياء بها أممهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. أحسن. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني بكت، ووجلت منها القلوب، أي خافت. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني كأنك تعظنا موعظة من سيفارق، وقد أحص الصحابة رضوان الله عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولذلك حرصوا على الاستزادة، فقالوا كأنها موعظة مودع أو كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبما توصي لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، أي للولاة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر هذه وصيته التي استوصاه الناس فأوصاهم بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة. وعادة الوصية هي ما يتركه الميت لمن لمن بعده، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذه الأمور وألزمنا أن نفعلها ونحققها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة. نعم، أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا، أي في كثير من المسائل، وقد وقع. وهذا الحديث يعتبر من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أخبرنا بأمور وقد وقعت وتحققت. ولذلك أوصاهم بقوله: فعليكم بسنتي، أي بهدي الذي سرته فيكم، وسنة الخلفاء الراشدين، أي بهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الأئمة المهديين، إلى أن الأئمة الراشدين، الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء من الخلفاء الراشدين المهديين. ولذلك قالوا: إن من كمال الإيمان أن نؤمن وأن نشهد بأن أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. وإنما رضينا بهؤلاء على هذا الترتيب لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بهم ورتبوهم على ذلك، فقد بايعوا لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله تعالى عن الجميع. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ جمع ناجز، والمراد به الضرس الذي يكون في آخر الفم، وإنما أمر بأن يعض به لأن الضرس هذا يعني إذا مسك شيء فإنه من الصعب نزعه وإفلاته منه، وهو كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، ومعنى محدثات الأمور يعني ما يجد، فإنه لا ينبغي للناس أن يجروا وراء كل جديد، خصوصا فيما يتعلق مما ينسب إلى الدين وهو ليس منه. وقد عرفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ قال: فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله كل بدعة ضلالة هذا لفظ عام يدل على أن كل ما يحدث في دين الله فهو من البدع التي يحكم عليها بأنها ضلالة، وهذا ما استدل به أهل السنة والجماعة وجمهور السلف على أن البدع ليس فيها ما يسمى بالبدع الحسنة، بل كل بدعة ضلالة، لأن النبي يقول كل بدعة ضلالة، وما يسمى بالبدع الحسنة ما في شيء اسمه بدعة حسنة. إن كان هذا الأمر المستحسن مندرج تحت عمومات الشريعة وتحت عمومات الأوامر الشرعية فهو من السنة ولا يسمى بدعة حسنة. وإن أطلق عليه وصف البدعة فهذا إنما أريد به الأمر اللغوي، كما جاء عن عمر رضي الله عنه يوم أن جمع الناس في صلاة التراويح على إمام، الرجال على إمام والنساء على إمام، فلما خرج وجدهم يصلون كلهم جماعة واحدة قال نعمة البدعة، وما أراد بها أنها شيء أحدثه عمر، لأن صلاة التراويح جماعة أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس يوما أو يومين، ولما اجتمعوا لليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، ولما سألوا قال أما إني قد علمت باجتماعكم، يعني ما غاب عني أنكم حضرتم وأنكم تنتظروني أخرج لأصلي بكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، فقد ترك فعل خير من أجل ألا يحرج أمته، وهذا مصداق لقول الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، ولو فرضت ما طقتوها أو ما فعلتموها، ولهذا ترك أمر الجماعة فيها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الوحي وكمل الدين وانتهت مسائل الفرض عندئذ ألهم الله سبحانه وتعالى عمر فجمع الناس على هذا الإمام الواحد، وهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم إماما وقال نعمة البدعة، يعني إنما أراد بذلك يعني ما رآه أمرا جديدا وإلا فهو ليس بجديد. فما كان مما يندرج تحت الأوامر والشرائع الكلية فهذا لا يسمى بدعة وإنما هو سنة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين. فهل الخلفاء الراشدين المهديين محصورون فقط في هؤلاء الأربعة، أو أن كل خليفة ينهج نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسير سيرته يجوز لنا أن نصفه بأنه خليفة الراشد؟ فإن كان كذلك وأمر بأمور اجتهادية يراعي فيها مصلحة المسلمين لا تتعارض مع أوامر الله وأوامر رسوله فنقول هذا من سنته وهي سنة راشدة ونحن ملزمون بطاعتها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. ما سمعت. الرسول جمع الناس على ذكر معين، جمع الناس على ذكر. سألتك هل الرسول جمع الناس على ذكر معين؟ طيب الرسول جمع الناس على صلاة التراويح ولا لا؟ هل هذا استناد اللي فعل عمر ولا اللي فعل الرسول؟ طيب إذا أنت سؤالك في غير محل الدرس. ها؟ نعم. لا ما هو بلازم، هذا كبعض أفراد العام، وبعض أفراد العام لا يخصص العام.